فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم مسمى عنده ثم أنتم

تشهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء فإن استطعت أن تبتغي نفسك

فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما